بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما واسعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وما زال الكلام في سجود السهو. قال: ولسهو ما يبطل عمده، لا هو أي السهو، كتطويل ركن قصير وقليل كلام وأكل وزيادة ركن فعلي، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو وقيس به غيره، وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا، ككلام كثير، وما لا يبطل سهوه ولا عمده كالفعل القليل والالتفات، فلا يسجد لسهوه ولا لعمده. عندنا الآن إذا فعل الإنسان شيئا عمدا وكان هذا الشيء العمد يبطل الصلاة عند ذلك، قال: ولسهو، أي ويسجد لي السهو، ما لسهو ما يبطل عمده لا هو. فإذا فعل شيئا يعني تسن له سجدتان لفعل ذلك الشيء المبطل لكن سهوا، لو فعله عمدا كانت تبطل صلاته. الآن أعطانا أمثلة على هذا الأمر، يعني عندنا شيء لو فعلناه عمدا صلاتنا تبطل، لو فعلناه سهوا نسجد للسهو سجدتين قبل سلامنا. قال: أي السهو كتطويل ركن قصير. نعطي مثال عن الركن القصير. الركن القصير الاعتدال بعد الركوع، هذا يسمى ركن قصير. الجلوس ما بين السجدتين يسمى ركن قصير. طيب، الاعتدال ماذا فيه؟ يقف الإنسان مطمئن قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. جاء بكل هذه الأذكار الواردة إلى هنا، أهذا غاية ما نطول به الاعتدال؟ إن زاد على ذلك ما حكمه؟ عامدا بطلت صلاته. طيب، في أحيانا يكون قنوت، هذا القنوت ماذا يوجد؟ جاء بالأذكار، ثم جاء اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، ثم بعد ذلك أخذ يباشر بدعاء نازلة مثل هذه الأيام: اللهم أعز المسلمين، أذل المشركين، أهلك الكافرين، إلى غير ذلك بمقدار الدعاء، أكثر من ذلك يبطل. طيب، عندنا أيضا دعا فوق الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، دعاء سيدنا عمر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، إلى آخره. هذا دعاء سيدنا عمر وراء دعاء القنوت، هذا دعاء قنوت أيضا. فجاء بالدعاء ودعاء آخر، هذا غاية ما يطول، إذا زاد على ذلك تبطل صلاته. إذا كان الركن القصير الجلوس ما بين السجدتين، الجلوس ما بين السجدتين ركن قصير، اللهم ارزقني واهدني وعافني إلى غير ذلك، هذا معروف الدعاء. طيب، زاد أكثر من التشهد، يعني بمقدار التشهد، تشهد ركن طويل أم قصير؟ طويل. لذلك لو جلس ما بين السجدتين بمقدار التشهد، معنى ذلك حول القصير إلى طويل. هل يشترط أن يكون فيه متكلما؟ لا، لا يشترط، أن سواء كان ساكتا أو كان متكلما، نفس المقدار تماما يبطل الصلاة. إذا فعل ذلك سهوا يسجد للسهو، إطالة الركن القصير إلى ركن طويل. وإن فعله عمدا عند ذلك لا يجزئه سجود السهو بل نقول له صلاتك بطل. طيب هذا الأمر الزيادة، لو فعلنا الآن زيادة في الصلاة، الزيادة التي نفعلها في الصلاة مثلا صلاة الصبح ركعتين جعلناها ثلاثة، المغرب ثلاثة جعلناها أربعة، الظهر العشاء العصر أربعة جعلناها خمسة، ماذا نقول؟ هنا الصلاة باطلة. كذلك الخلل الذي يحدث في الصلاة، ربما يجعل من الرباعية ثنائية، يحسب أن التشهد الأول هو التشهد الأخير، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وسلم من الركعة الثانية في صلاة الظهر، قام رجل له كان يعني يلقب بذو اليدين وكانت يداه طويلتان لذلك يسمى بهذا الاسم، وهذا الاسم شائع لا يسمى ذلك استغابة له لأنه كان شائعا عليه، كما نقول فلان مثلا الآن من بيت الأعرج يعتز هو أنه من هذه العائلة، لا ينظر إلى كونها أعرج يعني يميل على رجله مثلا، هذا بلا ابن الأعمى يعني بيت الأعمى، لا أعمى عائلة عريقة مثلا، فهذا لا يسمى يعني لا يوصف بشيء يهان فيه، بيت الأكتع بيت الحافي أسماء في الواقع لو نظرنا إلى أصلها نرج فيها عيب أو علة، أي هذه الأشياء بيت البردان مثلا، خذ أسماء كثيرة عندنا عائلات كثيرة عندنا الآن في الميدان، نتكلم عن أنفسنا قبل أن نتكلم، كل أصل الكلمة فيها عيب، لكن عندما نقول فلان محمد كذا عند ذلك هل نقصد بها غيبة؟ لا، نقصد بها تعريف. ولذلك يقول الإمام النووي من الأشياء التي تذهب الغيبة إذا كان يعرف بذلك، واليوم لو سألته هو عن نفسه ما اسمك؟ لك محمد ابن فلان الأكتع البرتان الحافي مثلا إلى غير ذلك، وهذا شيء طبيعي جدا، ولذلك لا يقول أحد والله الصحابة كانوا عم يستغيبوا يقول والله هذا ذو اليدين، لا، حتى نخرج هذا الأمر. عندنا أيضا ماذا حدث؟ النبي عندما سلم من ركعتين هذا الرجل يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، ماذا قال له؟ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام فورا قال له كل ذلك لم يكن، لا الصلاة قصرت يعني تحولت من أربع ركعات إلى ركعتين، ولا أنا نسيت، قال بل بعض ذلك قد كان، قطعا يوجد شيء، إما قصرت الصلاة لأنك صليت ركعتين أو أنت نسيان أنه صليت ركعتين. نعم، في هذه الحالة قال له النبي عليه الصلاة والسلام أشهد في هذه الحالة، فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. نعم، عندما قالوا نعم في هذا الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك أمرهم أن يتمموا الصلاة، فقام وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ولم يبدأ بصلاة جديدة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقف في هذه المسألة عن مسألتين، هذا الكلام الذي جرى بمقداره لو كان الإنسان يتكلم في الصلاة يبطل الصلاة ولا لا؟ يبطل الصلاة، واحد قال للآخر سلام عليكم مرحبا أقل من هيك بكثير، تبطل الصلاة أم لا؟ تبطل الصلاة. عطاس قال له يرحمك الله مثلا فتبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة، لأنه خاطبه في هذا الأمر، بينما لو دعا للمسلمين يرحم الله العاطسين ويرحم الله المرضى ويرحم الله الشهداء عبيدعي بالصلاة لا تبطل الصلاة لأن هذا دعاء، أما عندما صار خطاب يرحمك بهذا الكاف صارت عند ذلك مبطلة للصلاة. إذن هذا العمل المبطل للصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة أو فعلنا ذلك سهوا، ولذلك قال لا يزاد على هذه الكلمات جمعها الفقهاء بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين ذلك الشخص من كل طرف، عند ذلك لو زدنا عليها تبطل الصلاة. توسع المالكية في هذا كثيرا، عندنا إذا نابه شيء عند ذلك قال سبحان الله ناويا بذلك الذكر والتنبيه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة ماذا تفعل؟ هي تجعل يدها على صدرها، فماذا تفعل؟ قالوا له سبحان الله الرجال وصفق النساء، ولكن هذا الإمام يعني قام إلى الخامسة، فماذا يفعل؟ المالكية تجاوزوا في ذلك فقالوا قياسا على هذا نقول له اجلس فقد قمت إلى الخامسة، ولو قال هذا لا تبطل الصلاة عنده لأنها من مصلحة الصلاة. قياسا على قول ذلك مثلا قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السهو لا يقع إلا من لما أين تسهو أنت عندما تكون تفكر في ولدك في مرضك في مجتمعك في شيء يعني من هذا الأمر فتسهو. طيب هذا السهو لا يقع إلا من قلب الغافل الله. نعم. طيب ما هو الجواب؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام غاب عن كل ما سوى الله فسهى عن غيره سبحانه وتعالى، أما هو مع الله ودائما يشتغل بتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نظم بعضهم يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. إذن عرفنا المسألة الثانية في مسألة ماذا؟ في مسألة ما يبطل عمده. نعود نقرأ العبارة. ولسهو ما يبطل عمده لا هو أي السهو كتطويل ركن قصير وقليل كلام، فلو تكلم بأي شيء من الكلام ولو كلمة كلمتين حتى ولو كانت حرفا لكن مفهما. كيف يكون الحرف المفهم؟ اللغة العربية فيها بعض الأفعال، ندخل الآن باللغة العربية قليلا. الفعل إذا كان في أوله واو يسمى مثال، وإذا كان في وسطه حرف علة يسمى أجوف فاضيا، وإذا كان في آخره حرف علة حروف العلة الألف والواو والياء يسمى ناقص. طيب. الآن نأخذ فعل ولد وزن وعد، بالفعل المضارع ماذا نقول؟ منقول وعد يعد، أين ذهبت الواو؟ وزن يزن، ذهبت الواو. بينما شرب يشرب، ما ذهبت الشين؟ إذن هذه الواو حركة، حركة ضمة. إذا بدنا نقول نحن وعد يوعد صار عندنا فتحة وضمة وكسرة، الضمة من الواو والفتحة قبلها كانوا دول ثلاث ضرائر من حروف علة، قالوا اجتمع الضرة ما بين الضرتين فقتلت، عند ذلك بقي الحرف الأول يعني حركة الحرف الأول والثالث والوسط ذهب. وعد يعد، وزن يزن، ولد يلد، لم يلد لكن عندما قال بنا للمجد ولم يولد، عندما جاءت الضمة مناسبة للواو ما حذفت الواو، يولد عادت الواو من جديد. هذا إذا كان فعل مثال. وإذا كان الفعل ناقص معنى ذلك آخره يعني حرف من حروف العلة، مثلا نقول نحن يسعى يرمي يخشى، في هذه الحالة إذا قلنا فيه بالفعل الأمر ماذا نقول؟ اخشى بدون ألف، ارمي اغزو، هذا فعل في آخره حرف من حروف العلة. طيب لو جاءنا فعل أوله مثل المثال وآخره مثل الناقص، نعطي مثال، مثال على ذلك وقى ولي، كفي حتى لا نتشوش كثيرا في الأفعال. وقى أوله ماذا يشبه؟ المثال فعل وزن مثل وزن المثال، وآخره ماذا يشبه؟ سعى يسعى صحيح؟ نعم، فيسعى آخره. الآن إذا جاء فعل الأمر منه منقول نحن في الفعل وزن زن، ونقول في فعل المعتل الآخر اسعى بدون ألف، الآن هذا الفعل أوله مثل المثال وآخره يسمى لفيف مفروق، يعني اجتمع حرف العلة من أوله ومن آخره صارت وقى. في فعل الأمر تقول له قي صار هذا كلمة قي حرف واحد، لي من الولاية، شي من الوشاية، وشا شي، فعل الأمر حرف واحد يأتي. وفعل ولي يعني الوالي على كذا، لي قي من الوقاية، عي من الوعاية، وعى عي، إلى غير ذلك. هذه أفعال كثيرة في اللغة العربية، أول حرف منها حرف علة وآخر حرف منها حرف علة، تسمى باللفيف المفروق، يعني لف حرف العلة من أوله ومن آخره وفرق بينهما بحرفين صحيح. وقا حروف العلة ثلاثة، ألف وواو ويا، وبقية الحروف تسمى حروف صحة، يعني ما فيها شيء، حروف صحيحة. عندنا الحروف باللغة العربية 28، ثلاثة منها حروف علة والخمسة وعشرين حروف صحة، ما فيها شيء، ليست حروف علة. الآن الحركات الحذف أين يترتب، على حروف العلة ولا على حروف الصحة؟ نعم، على حروف العلة. نعم، الآن لو قلت لي واحد بعد هذه المقدمة الطويلة، قلت لي واحد لي ماذا تفهم؟ أو قي، يعني مثلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تريد أن تقول له قي، كيف تعربها؟ لو جئنا بطالب علم أن له عربنا باللي قي فعل أمر مبني على حذف آخره، لأن فعل أمر يبنى على ما يلزم به مضارعه. نعم، والفاعل أنت، معنى ذلك لما قلت في الصلاة قي، ماذا قلت، جملة كاملة أم لا؟ كأننا نقول مثلا اشرب يعني أنت، هنا ماذا جاء بحرف واحد؟ قي. انظروا إلى هذا الحرف كم يؤثر في اللغة العربية، فهو لم يتكلم بحرف حقيقة، حقيقة تكلم بجملة مفهمة. يعني الآن لا نقرأ المسألة هكذا ببساطة، لذلك الإنسان خاصة لطلاب العلم، يعني أكرر، كل طالب علم غير متمكن في اللغة العربية لا يوثق بعلمه، أي عبارة تحتاج إلى فك باللغة العربية، عندما يستطيع أن يفكها بشكل جيد يفهمها. لا يستطيع أن يقرأ طالب العلم كل الكتب مع أساتذته ومع مشايخه، يقرأ في السنة كتاب فقه، كتاب حديث، كتاب أصول، ولكن عندما يجلس بينه وبين نفسه يقرأ كتب لا عد لها ولا حصر. إن كانت الآلة التي عنده سليمة في الفهم وقد قرأ كتابا وفهم المعنى يمشي في هذه الكتب، يعني إذا مرت معه مسألة عويصة عند ذلك يسأل عنها. فهمنا الآن كل ذلك من أجل أن نقول قليل كلام، أقل شيء في الكلام ماذا؟ قي لي، هذا صورته حرف حقيقته جملة. قال وأكل، قليل كلام وأكل، يعني حتى ولو كان قليل الأكل. نعم، ونستطيع أن نقول يعني يا قليل أكل أو أكل، يعني هذا المأكول. نعم، فإذا كان قليل هذا الأكل الذي، نعم، الأكل الفعل، لو فعل الفعل شيء، الفعل لا يفطر، الفعل لا يفطر فعلا، لو واحد وضع طعام ولاكه في فمه ثم رماه لا يفطر إذا ما دخل إلى الحلق، وكذلك في الصلاة إذا ما ابتلعه في حلقه كذلك لا تبطل صلاته، لذلك نضطر أن نقرأها أكل، يعني المأكول. فإذا كان هذا المأكول لو كان بمقدار حبة بركة سمسمة أد حبة الخردل صغيرة، مهما كانت ذرة من كعك من مطحون، فعلى هكذا نصف أرزك لو كانت، هذه تفطر في الصيام وتبطل الصلاة. نعم، قال وقليل كلام وأكل. نعم، وزيادة ركن فعلي، عن ركن مر معنى ركن قولي وركن فعلي. الركن القولي مثل تكبيرة الإحرام، نعيد من أجل أن نحفظ، يعني تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد، الصلاة على النبي، السلام، كل ذلك ماذا يسمى؟ هذا يسمى كله عبارة عن أفعال أركان قولية. أما الأركان الفعلية، القيام فعل، الركوع فعل، الاعتدال فعل، الجلوس فعل، السجود فعل، القعود للتشهد فعل، هذه كلها تسمى أفعال. وزيادة ركن فعليا، يعني من هذه التي ذكرتها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو، يعني عندما صلى ركعتين بنى عليه إلى أربعة وسجد للسهو، وعندما صلى خمسا سهوا ماذا فعل؟ كذلك. وإنما يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك، يجعله الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل لا باختياره، لأنه باختيار معنى ذلك يبطل الصلاة لو كان باختياره، إنما يفعله ربنا سبحانه وتعالى، يجعله يفعل هذا الفعل من أجل أن يدل على كيف يصحح هذه الصلاة. فإذا لم يدلنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف نصحح صلاتنا، بصير مثل الإمام الجاهل. هلأ كتراني الإمام الجاهل الجهلي كتراني، ما بتقعدين بجامعة بيصلوا صار معهم خلل، يلا يا أخي، يا خلل بيساوي جهل مطلق، يلا روحوا إن الله غفور رحيم، صلي ثلاثة خمسة إن الله، لا هذا راحوا صلاتهم باطلة كأنهم ما. أو أخواننا احتياط، خلينا نعيد الصلاة، لا هذا مطلوب ولا هذا. الإمام الفقيه هو الذي يستطيع أن يصلح من صلاته، وهو في حالة الصلاة يستطيع أن يتمم صلاته على الصحة. أما والله من سلم ومن عيد ومن سلم ومن عيد، يعني في أحد المحافظات من شهر تقريبا أخبرت أنه أعاد صلاة الجمعة، يعني أي خطيب هذا جاهل يقوم بعد ذلك فيخطب ويعيد صلاة جمعة؟ لا تستطيع. ما هو السبب لهذه الإعادة؟ جهله فقط، لا يوجد شيء آخر، لأن الناس يقتدون به، هو يفعل والناس يفعل. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو، وقيس به غيره، وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا، ككلام كثير تكلم ونسي أنه في الصلاة. أحيانا طالب بالمدرسة بيكون عنده عدة حصص، الشعب الثاني عنده حصة مثل سمعوا نشيدا مثلا، هو لحاله تفاعل مع المدرسة صار يعيط بالصف هذا، بعدين ما بلاقي حاله له وين عم يعيط بين الطلاب وهن ساكتين، أي هذا سهو حث الصلاة معه أم لا؟ من الممكن أن يحصل هنالك كلام فيه سهو لكن في صلاته، هل هذا يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، فعل كلاما سهوا نقول له في هذه الحالة تسجد للسهو. قال وما لا يبطل سهوه ولا عمده كالفعل القليل. إذن عندنا إذا كان الشيء سهوا نسجد للسهو، وإن كان عمدا يبطل الصلاة، وإن كان شيء لا يبطل عمده مثل الفعل القليل، إنسان قام فحرك حك مثلا بالصلاة بإصبعه، هل هذا فيه شيء؟ ما فيه شيء. طيب وجد هنالك فرجة مثلا، أو تحرك بدون سبب خطوة إلى الأمام، تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. نعم. التفت في وجهه لا في صدره، هل التفت عن القبلة؟ التفات وعدم استقبال القبلة بالصدر يا أخواننا وليس في الوجه، وبدون سبب. قلنا في الدرس الماضي إذا كان هنالك سبب الالتفات مشروع، أنا عندي ولد يزحف وأنا في الصلاة وأمه في المطبخ وربما هذا الولد احترق في المدفأة، لو التفت قليلا لمصلحته هل وصل بهذا الزحف فوصل لمصلحته هنا أم لا، وهذا واجب علي أن أترك الصلاة لو سمح الله كاد يحترق. كذلك أعمى يقع في حفرة في بئر، يجب علي أن ألتفت قليلا، أما لو التفتت بصدري بطلت صلاتي. فلا يسجد لسهوه ولا لعمده. بعد ذلك قال ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة، يا ترى صلى ثلاثة ولا أربعة، هذا ما سنتكلم فيه أيضا في الدرس القادم. يعني العبارة اليوم لا تؤخذون ما قرأنا كثيرا، لكن تحتاج إلى تفصيل كثير، والحمد لله رب العالمين.